بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب القبلة. أبواب القبلة يعني استقبال القبلة في الصلاة، والقبلة هي الجهة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة يستقبل بيت المقدس، هي القبلة، وهي قبلة من كان قبلنا، يعني هي القبلة في ذلك الوقت. وكان عليه الصلاة والسلام مع ذلك يجعل الكعبة بينه وبين القبلة فيستقبل القبلتين، يتوجه نحو الشام ويجعل الكعبة بينه وبين قبلته. وقد كان عليه الصلاة والسلام يود ويحب لو أنه استقبل الكعبة، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بقي يستقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني قريبا من سنة ونصف. ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يستقبل الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أمره الله سبحانه وتعالى أن يستقبل المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشطر معناها في اللغة، الشطر يطلق في اللغة على معنيين، يطلق على الجهة والناحية. تقول: ذهبت إلى شطر فلان، يعني إلى جهته وناحيته. ويطلق أيضا على النصف، شطر الشيء يعني نصفه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة وأمر الناس أن يستقبلوها. وسيأتي الحديث في هذا الخصوص إن شاء الله. وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن استقبال الكعبة، استقبال القبلة، ذهب الجمهور إلى أنه شرط من شروط الصلاة، إلى أنه شرط من شروط الصلاة. وذهب بعض المحدثين المتأخرين إلى أنه واجب فقط، منهم الشوكاني في نيل الأوطار. الشوكاني يرى أنه واجب، ويستدل بذلك على أن الإنسان إذا استقبل القبلة بعد الاجتهاد أنه ليس عليه إعادة، ويقول: هذا الدليل على أن استقبال القبلة واجب. وقد جاءت أحاديث في أن بعض الصحابة كانوا في سرية، وفي رواية وفي حديث آخر أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في ليلة مظلمة. وفي الحديث الآخر أنهم كان عليهم غيم شديد ما استطاعوا أن يميزوا القبلة فصلوا، كل إنسان منهم صلى على حياله يعني في مكانه على جهته. فلما أصبحوا، وفي الحديث الثاني فلما انكشف الغيم وجدوا أنهم صلوا على غير القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم أجزأتكم صلاتكم، أجزأتكم صلاتكم. وفي حديث آخر قال أصبتم أو أحسنتم. فهذا الحديث له طرق يفيد أن الإنسان إذا اجتهد وتحرى وصلى ثم تبين له أنه صلى على غير القبلة أن صلاته صحيحة وليس عليه إعادة، وهذا هو القول الراجح. لكن هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل له طرق كلها ضعيفة، فذهب بعض العلماء إلى أنه ضعيف ولا يثبت، وذهب آخرون إلى أنه هو حسن بمجموع هذه الطرق، طرقه يشد بعضها بعضا كما ذكر ذلك الشوكاني في نزل الأوطار، وكذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، حسنه على طريقة الشوكاني يعني بالطرق، هذه الطرق الضعيفة يعضد بعضها بعضا. والأظهر ما قاله الجمهور أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ولكن هذا الشرط جاء في الشرع أنه يسقط في بعض الحالات، فيسقط عند العجز. فالإنسان إذا كان عاجزا لا يستطيع أن يستقبل القبلة وليس عنده أحد يوجهه نحو القبلة، فإنه يصلي على حالته وليس عليه إعادة، لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا لا يستطيع أن يستقبل القبلة، يعني قد يكون مريضا أو قد يكون مقيدا مثلا ولا يستطيع أن يتوجه نحو القبلة، ما يقوى وليس عنده أحد يوجهه، فإنه يصلي على حالته. إذن استقبال القبلة يسقط عند العجز. الحالة الثانية استقبال القبلة يسقط عند الخوف، لقوله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فعند الخوف يسقط استقبال القبلة. والخوف هنا إما أن يكون خوفا من عدو، وإما أن يكون خوفا من سبع أحيان. فالإنسان إذا كان خائفا يخشى على نفسه الضرر لو استقبل القبلة فإنه يصلي على حالته، لا واجب مع عجز. الحالة الثالثة أيضا فيما لو صلى على غير القبلة مجتهدا متحريا فإنه لا إعادة عليه، وهذا مذهب الجمهور. ذهب الإمام أحمد والإمام مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أن من اجتهد وتحرى ونظر وصلى ثم تبين له أنه صلى على غير القبلة أنه لا إعادة عليه. قال الله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، هذا محسن ما قصر فليس عليه إعادة. ويدل على هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل في خبر السرية الذين صلوا على غير القبلة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أحسنتم ولم يأمرهم بالإعادة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يعيد إذا كان في الوقت، وهذا ضعيف. وذهب الشافعي في أحد قوله، الشافعي له قول يوافق الجمهور، وله قول آخر أنه عليه الإعادة، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور. ففي هذه الحالة يسقط عنه استقبال القبلة وليس عليه إعادة. لكن ينتبه، إذا كان مقصرا فإنه يعيد، هذا في حق الإنسان المجتهد المتحري الذي لم يال جهد ولم يقصر، بحث ونظر وسأل وفتش وتأمل، ما ترك شيئا. لكن إنسان، وهذا الغالب يكون في السفر، الغالب أن هذا يكون في السفر، لكن إنسان في الحضر مثلا يستطيع أن ينظر إلى محارب المسلمين، المحاريب، ينظر إلى محاريب المسلمين في المساجد، والفقهاء يقولون لا اجتهاد مع المحاريب، يقول محاريب المسلمين لا اجتهاد معها، يجب عليه أن يتبع المحراب. يقولون لأن هذه المحاريب إنما وضعها أهل الخبرة واتفق عليها الناس، فأنت تتبع، هذا أقوى من دلالة شخص. يعني المحراب في المسجد أقوى من دلالة شخص. وهنا لابد أن نفرق بين مسألة الاستدلال بالمحاريب وبين شرعية المحاريب. المحاريب هذه تعرفون الكلام فيها، لكن لسنا الآن في شرعيتها، الآن نحن في الاستدلال بها. إذا كانت هذه المساجد فيها محاريب تبين لنا جهة القبلة، فهذه المحاريب لا اجتهاد معها، يجب على المسلم أن يتبعها. وابن قدامة يقول هذا إذا كان في مدينة كبيرة، في قرية كبيرة، أو في قرية يمر بها كثير من الناس، لأنها في الغالب يقول يضعها أهل الخبرة ويتفق عليها الناس. فإذا صلى في مدينة أو بإمكانه أن يسأل وترك السؤال ولم يجتهد ولم يتحرى وصلى على غير القبلة، فإنه مقصر ومفرط، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد. ما على المحسن من سبيل مفهومه على المسيء السبيل. إذن من صلى ثم تبين له أنه صلى على غير القبلة فهذا على حالتين: إذا كان مجتهدا متحريا ما ترك مجالا فإنه لا إعادة عليه سواء في الوقت أو بعد الوقت، ومن كان مفرطا مقصرا لم يسأل ولم ينظر ولم يتحرى فإنه تلزمه الإعادة لأنه مقصر. الحالة الرابعة من الحالات التي تسقط فيها، يسقط فيها استقبال القبلة، والحالة الثالثة هذه يعني نحن أدخلناها هكذا مجازا، وإلا فإن الإنسان في الواقع استقبل القبلة، أليس كذلك؟ هو الإنسان في الواقع استقبل القبلة، ولكنه تبين له أنه لم يكن على قبلة المسلمين، لم يكن على قبلة صحيحة، فحينئذ تسقط عنه، يسقط عنه استقبال القبلة في حالة ولا يسقط في حالة أخرى. الحالة الرابعة يسقط استقبال القبلة للشخص إذا كان مسافرا متنفلا على دابة. إذن هذه ثلاثة قيود: إذا كان مسافرا إذن المقيم ليس له هذه الرخصة، متنفلا إذن الفريضة ليست تدخل في هذه الرخصة، على دابة إذن الماشي لا يدخل في هذه الرخصة، أما المقيم فما في خلاف أنه لا بد له أن يستقبل القبلة في الفرض والنفل. وأما التنفل فكذلك، المسافر إذا أراد أن يصلي الفريضة اتفق العلماء على أنه يجب عليه أن ينزل وأن يستقبل القبلة. أما الدابة فذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحكم كذلك للماشي، ولكن الراجح أن الماشي لا يدخله، لا يترخص بهذه الرخصة. لماذا؟ لأنها ما جاءت في المشي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على دبته. ثم إن الذي يمشي حركته كثيرة مخلة بالصلاة، لأن الذين يقولون يجوز له أن يتنفل هكذا بدون استقبال القبلة يقولون يمشي ويقرأ وهو ماشي إلى غير القبلة إلى جهته، فإذا جاء الركوع يركع وإذا جاء السجود يسجد وهكذا هو ماشي، ولكن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الصلاة لا تجوز فيها الحركة الكثيرة إلا للمضطر، إلا لشخص مضطر في حالة حرب في حالة خوف شديد فلا بأس، أما إذا كان ما في اضطرار فإن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. ولا شك أن هذا الذي يمشي حركته كثيرة جدا ما تتناسب مع الصلاة، لكن الإنسان إن كان على الدابة فإن حركته قليلة يسيرة، لأن التي تتحرك دابته، أما هو ثابت على الدابة ما يتحرك. إذن هذا قياس مع الفارق، قياسهم الماشي على الراكب هذا قياس مع الفارق، هذا أولا. ثانيا أن الرخصة لا يجوز فيها القياس أصلا. ثالثا أن الذي جاء في النص للراكب دون الماشي، إذن هذه الرخصة تثبت للراكب فقط، ولا فرق بين راكب الدابة وراكب السيارة وراكب القطار، ما في فرق، كلها دواب. أو يركب الحافلة، من أراد أن يتنفل على كرسيه وهو جالس في الحافلة فلا بأس يتنفل وهو جالس على غير القبلة. ما الفرق بين شخص يركب حمار، ما الفرق بين شخص يركب حمارا أو بغلا أو بعيرا وبين شخص يركب سيارة؟ هل هناك ثمة فرق؟ ما هي فرق، هذا جالس على ظهر الدابة وهذا جالس على ظهر الكرسي. إذن إجازة التنفل هنا لا بأس به، يعني ما في فرق الحمد لله. فأنت إذا كنت جالسا في الحافلة أو في السيارة في سفر وأردت أن تصلي نافلة صلي، إذا كنت متوضئا على طهارة كبر وصلي وتوم بالسجود وتوم بالركوع ولا بأس الحمد لله، تلك رخصة وذلك فضل الله سبحانه وتعالى، ولا يلزمك استقبال القبلة حتى ابتداء على القول الراجح. يعني بعض العلماء يقول في هذه الحالة الأخيرة التي ذكرتها، في الحالة التي يسقط فيها استقبال القبلة، إذا بس قلنا بثلاث قيود وثلاثة شروط، ثلاثة قيود وهي أن يكون مسافرا وأن يكون متنفلا وأن يكون على ظهر الدابة. هنا اختلف العلماء، بعضهم يقول يلزمه أن يستقبل القبلة حالة تكبيرة الإحرام، يعني عند عقد الصلاة، ثم لا يضره أين اتجه، يعني إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام إذا أراد أن يعقد الصلاة يستقبل القبلة ويكبر، ثم إذا اتجه أي اتجاه بعد ذلك ما هي مشكلة. والقول الثاني يقول لا، هذا ليس بلازم، هذا مستحب فقط، مستحب، يعني الأفضل أن يدخل في الصلاة وهو مستقبل القبلة، لكن إذا ما أمكنه ذلك فقالوا يدخل في الصلاة حتى ولو كان على غير القبلة، وهذا هو القول الراجح، لأن الأول مستحب فقط، الإلزام به يا أخواننا يضيق الرخصة، أليس كذلك؟ الإلزام بهذا يضيق الرخصة وربما أبطلها وألغاها، لأن كثيرا من المسافرين ما يتمكن ربما من استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام. فالمقصود أن الأمر واسع بفضل الله، ولكن المستحب والأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقبل للقبلة. هذه مجموعة أو بعض المسائل المتعلقة باستقبال القبلة، والمؤلف رحمه الله البخاري عقد أبوابا كذلك في هذه المسائل. الباب الأول يقول فضل استقبال القبلة. استقبال القبلة له شأن عظيم، هو شعار أهل الإسلام. استقبال القبلة نعم هو مسألة من مسائل الصلاة، استقبال القبلة مسألة من مسائل الصلاة، ولكن يا إخواننا القبلة أمرها أعظم. القبلة شعار أهل الإسلام، القبلة تميز المسلم من غيره، لذلك العلماء يقولون أهل القبلة، كلمة أهل القبلة هذه معناها المسلمين، ويقولون فلان من أهل القبلة وهذا ليس من أهل القبلة، يعني هذا من المسلمين وهذا ليس من المسلمين. ولذلك اليهود تعرفون أنهم يصلون إلى بيت المقدس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة كان يوافقهم في القبلة وكان يفرحون بذلك. اليهود كانوا يفرحون أن النبي عليه الصلاة والسلام وافقهم في القبلة، ثم لما أمره الله سبحانه وتعالى بالتحول للكعبة اليهود ضايقهم ذلك، لأن الآن المسلمون استقلوا وانفصلوا عنهم عن قبلتهم، فأخذوا يتكلمون ما بال محمد وأصحابه تركوا قبلتنا وانفصلوا عنا واستقبلوا قبلة أخرى، وأخذوا يتكلمون. والمنافقون كذلك يعني وجدوا مجالا في الكلام. المنافق تعرفون أن بعض المنافقين أسلم وأظهر الإسلام وهو في قلبه كافر، فهم يصطادون في الماء العكر، يسمعون من اليهود الشبه ثم يشغبون بها على المسلمين. فاليهود تكلموا والمنافقون تكلموا، فالله سبحانه وتعالى يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى له كل شيء، وهذا أمر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى سماهم سفهاء، هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام سماهم سفهاء لأنهم اعترضوا على حكم الله ولم يفهموا حكمة الله ولم يفهموا شرع الله وأمر الله، فهم سفهاء. لأن السفيه ضعيف العقل، السفيه هو الذي في عقله ضعف ما يفهم ضعيف العقل، فالله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء الذين اعترضوا على أمره الشرعي ولم يفهموا أمره الكوني حتى قل لله المشرق والمغرب، فالله سبحانه وتعالى له الأمر الشرعي وله الأمر الكوني، لم يفهموا لا هذا ولا هذا، فسماهم ربنا سفهاء. وهكذا يا أخوانا كل إنسان يعترض على حكم الله وعلى شرع الله فإنه سفيه. فاليهود سفهاء والنصارى سفهاء والمجوس سفهاء والاشتراكيون الشيوعيون سفهاء والعلمانيون البعثيون سفهاء، الملاحدة سفهاء، الشهوانيون سفهاء، كل من اعترض على حكم الله وعلى شريعة الله فإنه سفيه، ما فهم الفهم الصحيح، سفيه. فالذي يعترض على التوحيد سفيه، الذي يعترض على الصلاة سفيه، الذي يعترض على الحجاب، على حكم الحجاب سفيه. يقول كيف المرأة تتحجب؟ لابد من الاختلاط والرجال مع النساء. سفيه، عقله ضعيف، لأنه اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من اعترض على حكم الله وعلى دينه وشرعه فإنه من السفهاء، الذين قال الله فيهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالمسلمون لهم قبلة، وأهل الكفر لهم قبلة، هم لهم قبلة ونحن لنا قبلة، ولا نلتقي معهم أبدا إلا في حالة واحدة، إما أن يتخلوا هم عن دينهم، وإما أن نتخلى نحن والعياذ بالله عن ديننا. أما أن نجتمع معهم في قبلة واحدة فهذا مستحيل. ومن هنا نعرف بطلان الدعوة العصرية التي تعرف بدعوة وحدة الأديان. ما في وحدة للأديان، هذه وحدة في الكفر والطغيان، والله ما هي وحدة أديان. وقد اجتمعوا في بلد عربي بعض من ينتسب إلى الإسلام ومعهم يهود ونصارى، وصلوا صلاة واحدة سموها الصلاة الإبراهيمية. ومع الأسف الشديد أن بعض رؤوس ومشايخ الإخوان المسلمين كانوا موجودين، وقد تليت آيات من القرآن الكريم، وكذلك قرئ شيء من الإنجيل. ومن أقر هذا الباطل فإنه كافر لا شك في كفره. من أقر هذا المؤتمر وحضره مقرا له معترفا بالقرآن والإنجيل معا، والله سبحانه وتعالى قد نسخه وأبطله. من اعترف بهذا وصلى هذه الصلاة الإبراهيمية المزعومة فإنه كافر لا أحد يشك في كفره. من شك في كفره فهو كافر مثله والعياذ بالله. فإذا كان أهل العلم يقولون من هنأ الكافر في عيده فهو كافر، لأنه قد أقر دينه. أنت إذا هنأت النصراني في عيده هذا إقرار منك على دينه، أن دينه صحيح. فكيف بمن يصلي معه؟ وكيف بمن يقول إنه لا فرق بينه وبينه؟ ما في فرق، ما في فرق بين المسلم والنصراني. بل سمعنا بعض المتخبطين الموسوسين المعاصرين من يقول يجوز للنصراني أن ينكح المسلمة، ومن أفتى بهذا أو أقره فإنه كافر. وسمعنا أيضا بعض هؤلاء المخلطين من يقول إن النصراني الصالح، هكذا بين قوسين الصالح، وهكذا يقول يدخل الجنة. سبحان الله العظيم. وسمعنا أيضا هناك من يقول إنه يجوز في ظل الدولة الواحدة الدولة الإسلامية يجوز للإنسان أن يبدل دينه، يجوز للنصراني أن يكون مسلما ويجوز للمسلم أن يتحول نصرانيا. وهذه كلها أقوال تخرج صاحبها من الملة والعياذ بالله. هذا كله خرق لإجماع المسلمين وتكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي يقول هذا الكلام. نسأل الله السلامة والعافية. نحن الآن يا أخواننا في زمن كثر فيه التخبط، والله كثر فيه التخبط وقل فيه أهل الحق، وأصبحت السنة والعقيدة الصحيحة في غربة عظيمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن المسلمين لهم قبلة، وأن أهل الملل لهم قبلة أخرى. نحن قبلتنا إلى مكة، وهم لهم قبلة ليست كقبلتنا. فإذا صلوا إلى قبلتنا فهذا وصف من أوصاف أهل الإسلام، أما إذا صلى المسلم إلى قبلتهم فقد خرج من الملة. إذن القبلة الآن شعار، ما هي مسألة في الصلاة فقط. القبلة أعظم من ذلك، لها شأن عظيم، هي شعار للمسلمين. كما أن العلماء لما قالوا المسح على الخفين جعلوه شعارا للسنة، جعلوه شعارا للسنة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كذلك أيضا جعل هذه المسألة، وهي من المسائل الفرعية في الصلاة، جعلها شعارا لأهل الإسلام. وهذه فائدة عزيزة، فائدة نفيسة. ربما تكون المسألة الفرعية، ربما تكون المسألة الفرعية شعارا على أمة من الناس. لذلك أهل الحديث يقولون إن رفع اليدين في الصلاة شعار على أهل الحديث، ووضع اليدين على الصدر شعار لأهل الحديث أيضا، وشعار لأهل السنة. كذلك نقول اليوم إن تحريك الأصبع، الإشارة بالأصبع، إن التحريك مختلف فيه، الإشارة بالأصبع في التشهد هذا شعار لأهل السنة. لذلك الصوفية في بعض البلاد ينبذون أهل الحديث بأنهم جماعة الأصبع. ماذا يريدون بذلك؟ لأن السلفيين إذا صلوا يشيرون بأصابعهم في التشهد كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما هم ما يعترفون بهذا. بل في بعض البلاد إذا رأوا الإنسان في صلاته يقول آمين أو يضع يديه على صدره أثناء الوقوف أو يشير بأصبعه في الصلاة قالوا عنه وهابي، قالوا عنه، لأن هذه شعارة السلفيين، شعارة أهل السنة. بل سئل بعض الناس في بعض البلاد التي تكثر فيها البدع ويكثر فيها التصوف، قيل له من السلفي عندكم؟ من هو السلفي في بلادكم؟ قال السلفي في بلادنا هو الذي يضع يديه على صدره. إذا رأينا الإنسان في صلاته لا يضع يديه تحت سرته كما هو مذهب الحنفي كما تعرفون، الأحناف يضعون أيديهم في الصلاة تحت السرة. يقول فإذا رأينا الشخص يضع يديه على صدره أو عند صدره نعرف أن هذا سلفي، ما هو حنفي، ما هو ديوبندي، هذا سلفي أثري من أهل الحديث. إذن هناك مسائل نعم هي فرعية ولكنها شعار، تعتبر شعارا إما لأهل الإسلام وإما لأهل السنة وإما لأهل الحديث والأثر. وهناك أيضا مسائل، وانتبهوا لهذا، وهناك مسائل تعتبر شعارا أيضا لمن؟ لأهل البدع. هناك مسائل تعتبر شعارا لأهل البدع، فإياك ثم إياك أن تفعل أو أن ترفع شعارا له. أضرب لك مثالا، الاحتفال بالمولد هذا شعار من؟ الصوفية. طيب السبحة، حمل السبحة وذكر الله بها هذا شعار الصوفية أيضا. لذلك إذا سألنا أحد عن السبحة نقول بدعة لا تفعلها، فإنك إن فعلتها فقد رفعت شعار أهل البدع، فقد رفعت شعار أهل البدع. هذه ليست من شعار أهل السنة، هذه الآن أصبحت شعارا للمبتدعة، فإياك أن تفعل ذلك، تشبهت بهم وسيء الظن بك. كذلك أيضا الصلاة على حجرة أو على طينة، هذا أصبح شعارا لبعض الرافضة. كذلك أيضا تحريك الأيدي عند التسليم، هذا أيضا هذا أصبح شعارا للرافضة. وهكذا أهل الحق لهم شعار وأهل الباطل لهم شعار، كما أن أهل الكفر أيضا لهم شعارات. تعرفون النصارى شعارهم ما هو؟ الصليب، ولذلك كان النبي ما يتركه أبدا، كان عليه الصلاة والسلام ما يرى صليبا إلا وينقضه، هكذا كان عليه الصلاة والسلام ما يرى صليبا في ثوب أو في نافلة أو في باب أو إلا ينقضه عليه الصلاة والسلام. لماذا النبي ينقض الصليب؟ لأنه شعار الكفر، الصليب شعار الكفر والكذب على الله، شعار النصارى. ومع الأسف الشديد الآن أصبح كثير من أبناء المسلمين يرفعون شعارات الكفر هذه، الصليب هذا شعار الكفر، ولا يجوز للمسلم أن يرفع شعارا لأهل الكفر أو أن يصنع شعارا لهم أو لغيرهم من أهل البدع والضلال. دائما ارفع شعارات أهل السنة وأهل الحديث حتى تتميز. فالقبلة، استقبال القبلة، هذا شعار لأهل الإسلام كما سيأتيك في الحديث، فشأنه عظيم. يقول المؤلف البخاري رحمه الله: يستقبل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث سيأتي إن شاء الله في كتاب صفة الصلاة باب 61، وأما في الفتح عندكم كتاب الأذان باب 45. لكن ليس المراد كما يتبادر إلى الذهن أنه يستقبل بأطراف رجليه القبلة حال القيام، لا، وإنما الحديث جاء أنه يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة حال السجود، حال السجود وليس حال القيام. لكن جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى حتى رجليه يستقبلهم القبلة، وهذا لا شك أنه أفضل، وليس كما يفعل كثير من العامة بل أكثر العامة، حيث يفرج رجليه هكذا إلى جهة اليمين وجهة الشمال. الأفضل أن تستقبل بهم القبلة حتى حال القيام. لكن هذا حديث أبي حميد ليس في القيام، هذا في السجود. يقول أبو حميد: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد استقبل بأطراف أصابع رجليه قبلة، يعني النبي أنامل رجليه تكون متجهة نحو القبلة وليست إلى الخلف. ولذلك الإنسان إذا سجد ينتبه لأصابع رجليه، تضع باطن الأصابع على الأرض وتوجه الأصابع إلى جهة القبلة، ولا تضع القدم، لا تضع ظاهر الأصابع على الأرض، فتكون الأصابع متجهة إلى أين؟ إلى الخلف، أليس كذلك؟ هذه من الهيئات التي يغلط بها كثير من الناس من العوام. إذا وضع رجله على الأرض يضع ظاهر الأصابع على الأرض، فتكون الأصابع ملتوية إلى جهة الخلف، لكن السنة أن يضع باطن الأصابع، أن يضع بواطن أصابعه على الأرض لتكون الأصابع متجهة إلى القبلة معه، فيكون جسمه كله متجه للقبلة، ليس فيه شيء مدبر إلى الخلف. كما تفعل، لاحظ الآن، كما تفعل في أصابع يديك، أليس كذلك؟ الإنسان في أصابع يديه ماذا يضع على الأرض؟ ظاهر الأصابع عن باطن الأصابع، هم باطن الأصابع، فتكون الأصابع متجهة معك للقبلة، أصابع اليدين. لكنك لو وضعت مثلا، على فرض، لو وضعت ظاهر الأصابع على الأرض هكذا، لو وضعتها هكذا، تكون الأصابع إلى أي متجهة؟ إلى الخلف. ما تكون هذه الأصابع مستقبلة معك القبلة، تكون الأصابع متجهة إلى الخلف، لكنك إذا فعلت هكذا أصابعك إلى القبلة، متجهة إلى القبلة، فيساجد معك. أما هكذا لا. كذلك أصابع الرجلين، إن وضعت بواطنها على الأرض اتجهت معك للقبلة، وإن وضعت ظواهرها على الأرض انعكست، لم تستقبل معك القبلة، أدبرت عنك، والله المستعان. لذلك إذا رأيت شخصا يفعل هكذا في سجوده أثناء صلاته فعليك أن تعلمه، علمه يا أخي السنة في ذلك ولو بالتطبيق العملي. والله المستعان. نعم نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عباس أنه قال حدثنا ابن المهدي أنه قال حدثنا منصور بن سعد حدثنا منصور بن سعد عن ميمون ابن سياه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس. عمرو بن عباس الباهلي أبو عثمان البصري أو الأهوازي، والأهوازي قريب من البصرة، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 35 و200، وحديثه عند البخاري فقط، أخرجه البخاري. أنه قال حدثنا ابن المهدي، ابن المهدي، وفي بعض الروايات البخاري ابن مهدي فقط، هو عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان العنبري مولاه أبو سعيد البصري، وهو أحد الأئمة، ثقة ثبت، حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. هذا هو عبد الرحمن بن مهدي، مشهور جدا ومعروف، وعليه تخرج الأئمة: ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والفلاس، هؤلاء تلاميذ ابن المهدي، عبد الرحمن بن مهدي. توفي ابن المهدي سنة 98 و100، وهو الطبقة التاسعة، وله 63 سنة، وحديثه في الكتب الستة. وهذه السنة توفي فيها جبلان وعالمان كبيران من أهل البصرة، وهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. هذان الرجلان كانا إمامي المحدثين في عصرهما، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، وكلاهما من البصرة، وتوفي في سنة واحدة، وكلاهما كنيته أبو سعيد، أبو سعيد البصري، وتوفي في سنة واحدة، هذه السنة سنة 98 و100. وفيها توفي أيضا سفيان بن عيينة. قال حدثنا منصور بن سعد، منصور بن سعد البصري من الطبقة السابعة، أخرج حديثه البخاري والنسائي، وهو ثقة. عن ميمون بن سياه، ميمون بن سياه البصري أبو بحر، صدوق عابد يخطئ قال في التقريب، وقد ضاعفه يحيى بن معين، يعني أخطأ الرجل في أحاديث، ولكن الراوي إذا كان يخطئ أو كان ضعيفا أو عنده مناكير إلى آخره، ورأينا حديثا له في البخاري، فهذا الحديث يكون من صحيح حديثه، هذا الحديث يكون من صحيح حديثه. ولذلك منصور ميمون بن سياه هنا قد توبع هذا الحديث، تابعه حميد الطويل كما سيأتي. وميمون بن سياه من الطبقة الرابعة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، استقبل قبلتنا هذا فيه تنويه بالنصارى، بأهل الكتاب عموما، لأنهم ما يستقبلون قبلتنا. وأكل ذبيحتنا قالوا تنويه باليهود، لأن اليهود لا يأكلون ذبيحة المسلم، اليهودي ما يأكل إلا ذبيحة اليهودي، وكذلك تنويه بأهل النفاق ممن يكفر المسلمين. هناك بعض المشقين عن أهل القبلة يكفرون المسلمين ولا يأكلون ذبيحتهم، هؤلاء ليسوا من المسلمين. فهذه أوصاف يتميز بها المسلم، وهي شعار لنا: الصلاة والقبلة والذبيحة، الذبائح، التذكية يعني. قال: فذلك المسلم، فذلك المسلم إذا رأينا الإنسان يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا، ولاحظوا الآن كلمة يصلي صلاتنا، فإذا كان يصلي صلاتنا ليست كصلاتنا، هل هو مسلم؟ لا، ما هو مسلم، ما هو معنى هذه مهمة. فلو جاء شخص وقال: أنا أريد أن أصلي الظهر 3 ركعات، هل يكون مسلما؟ مستحيل، لأنه لم يصلي صلاة المسلمين، لم يصلي صلاة المسلمين. أو جاء شخص وغير شيئا في الصلاة كما تفعل الروافض، الروافض وضوءهم باطل لأنهم ما يغسلون أقدامهم، يمسحونها فقط. طيب، كما نبهنا على ذلك قبل هذا الموضع، وأيضا صلاتهم باطلة لأن صلاة الروافض ليست كصلاة المسلمين. يكفي في ذلك أن الرافضة ما يسلمون، والتسليم ركن من أركان الصلاة. والله أعلم ماذا يقولون في صلاتهم، ولكن هم إذا أرادوا التسليم يحرك يديه هكذا، ينفض يديه نفضا. الله أعلم، ما ندري ماذا يقول. يحكى عنهم أنهم يقولون كلمة خبيثة فيها شتم وفيها سب لجبريل، كما سبت اليهود قديما جبريل عليه الصلاة والسلام، فهم تشابهوا مع اليهود. فمن فعل هذا هل تكون صلاته صحيحة؟ وهل هذا يصدق عليه أنه صلى صلاتنا؟ أبدا، ما صلى صلاتنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى صلاتنا. هؤلاء ما صلوا صلاتنا، هؤلاء لهم صلاة أخرى غير صلاتنا، يصلون صلاة ليست كصلاتنا. فهؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم. فالمخالفة مع الروافض ليست في العقيدة فقط، وإن كانت المخالفة في العقيدة يعني مصيبة طامة كبيرة تكفي في خارج من الملة، لكن حتى في الأعمال، حتى في الصلاة، في الصلاة يخالفون، في الزكاة يخالفون، في الصيام يخالفون، في الحج يخالفون، في الأذان يخالفون، ما تركوا شيئا من دين الإسلام إلا وحرفوا وخالفوا فيه، أليس كذلك؟ تتبع على المسائل، بعض العلماء تتبع مسائل مخالفتهم لنا في العقيدة، لو ينبغي طالب علم ويتبع مخالفتهم لنا في الفقه والأعمال شيء عظيم، أعوذ بالله، شيء كثير. فما يصلون صلاتنا، ما يصومون صومنا، ما يزكون زكاتنا، ما يحجون حجنا، ما يؤدون أذاننا، لا إله إلا الله. ثم يأتي من يقول: إخواننا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الخلط الذي نسمع به ونراه اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا بالسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. هذا هو الشاهد في الحديث، هذا الذي يريده البخاري. البخاري يقول: فضل استقبال القبلة. استقبال القبلة له شأن عظيم، هو كما ذكرت وفيما تقدم من الكلام شعار من شعارات أهل الإسلام، ليست مسألة فروعية، شعار. واستقبل قبلتنا، قال: وأكل ذبيحتنا. إذن الذي لا يأكل ذبيحتنا هذا ليس منا، ليس منا ولسنا منه. وهذا دليل على أن جماعة التكفير والهجرة أنهم منفصلون عن المسلمين. لماذا؟ لأنهم ما يأكلون ذبائح المسلمين، يكفرون المسلمين، وهذا دليل على أنهم انفصلوا عنا ليسوا منا والعياذ بالله، أنهم منفصلون لأنهم ما يأكلون ذبيحتنا، إذا ذبحنا ذبيحة ما أكلوها. ولذلك العلماء يذمون الرجل ذما شديدا إذا كان لا يأكل الذبائح التي تباع في أسواق المسلمين، يقولون هذا مبتدع ضال، ذبيحة تأتي في أسواق المسلمين يتورع عنها ما يأكلها، سبحان الله، في ذبحها المسلمون كيف ما تأكل منها؟ قالوا هذا ليس بورع، هذه وسوسة وبدعة ضلالة. وقد جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن قوما حديثا عهدهم بالإسلام، إن قوما حديث عهدهم بالإسلام يذبحون ذبائح ما ندري سموا الله عليها أم لم يسموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سموا أنتم وكلوا. لماذا؟ ذبائح مسلمين ما ينبغي التشكيك فيها، هي ذبائح مسلمين. لذلك اللحم الذي يباع في أسواق المسلمين ما أحد يتورع عنه، من تورع عنه ولم يأكله فإنه موسوس صاحب بدعة وضلالة، ويخشى عليه إذا استمر أن ينشق وأن يكون من جبال التكفير والهجرة. فإن الله سبحانه وتعالى إذا كان الله عز وجل أباح طعام أهل الكتاب ذبائح اليهود والنصارى تأكلها حلالا والحمد لله، إلا إذا تأكدت وبلغك وعلمت علما أنهم يذبحون على غير طريقة الصحيحة. فيا أخي الذبيحة إذا كانت تصعق بالكهرباء أو كانت تذبح على غير الطريقة الشرعية فإنها حرام ولو ذبحها مسلم. يعني الآن ليس العلة أنها ذبح يهود ونصارى، العلة أنها ذكيت على غير الطريقة الشرعية. والكلام في الذبائح له بحث طويل وموسع يأتي في كتابه إن شاء الله، نكتفي بهذا المقدار، وغدا نتابع في الحديث والأحاديث كذلك التي بعده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.